النجس؟ أليس الإصباح بالنجس يجوز؟ يجوز. الدليل لما سئل أرأيت شحوم ميتة فإنه طلب السبل. نعم. طيب. توافقون على هذا يا جماعة؟ طيب. إذا قلنا بجواز الاستصباح بها أي بالنجسة كالمتنجسة، فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟ ما يجوز. وعلى القول الثاني كان يعني في قول لماذا؟ لأن إذا قلنا بالاستحالة فإنه يجوز. إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز، لأن حتى الدخان هذا يكون طاهرا. تمام، بارك الله فيه. يقول المؤلف من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على اشتراط أن يكون من مالك؟ خط يلا. طيب، ما وجه الدلالة؟ أن يبيع ملكه رجل آخر. طيب، صحيح، هذا من القرآن، من السنة. أحسن. من النظر. كما قلنا أنه لا لو جاز الإنسان البيع. والعدوان، بارك الله فيه. أو من يقوم مقامه الأخ. لا، أين من الذي يقوم مقام المالك؟ الناظر والوصي والولي والرابع. نعم، ها الوكيل. طيب الوكيل اي لا خلاص انتهى، اللي وراء اللي وراء حامد. اي فرق لي بين هؤلاء الاربعه. الوكيل هو من يصرف في حال نعم، واما الوصي فهو من اذن له التصرف بعد الموت. نعم، والناظر من جعل ناظرا ووكيلا على وقف. طيب، من استفاد التصرف بإذن من الشرع، صح؟ من استفاد التصرف بإذن من الشرع. طيب، الولاة تنقسم إلى نعم، الولاة العامة ما هي؟ نعم، كولاة القاضي. نعم، أحسنت، كولاية القائم على اليتيم. طيب، هل يجوز يا علي أن يبيع الإنسان ما يساوي 100 بـ50؟ من ملكه؟ ما أدري. نعم، من ملكه يجوز أن يبيع بما شاء. من ملكه يجوز؟ نعم. طيب، وين كان ملك غيره؟ ملك غيره لا يجوز أن يبيعه حتى بقيمته. إذا صار يقوم مقام المالك لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون التصرف لصالح المالك. سمعتم يا جماعة؟ يعني إذا باع ملك نفسه فله أن يبيعه بأقل من ثمنه، إذا باع ما له ولاية عليه أو وكالة أو نظارة أو ولاية فإنه لا يجوز أن يبيعه بأقل. وهذه القاعدة حتى في العبادات، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وإن صلى لنفسه فليطول